فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول من قام أو من صام لله يقصد أو بقصد تخفيف وزنه أو من أجل أن يشفى من مرض، هل هذا العمل يعد خالصا لله أم هو شرك أصغر؟ ومثله من يتعلم العلم الشرعي للوظيفة. قولوا مثل هذا من يطوف من أجل التخفيف، لا شك أن من صام لله من غير نظر لسبب آخر أنه هو الذي أجره موفور وتام، وكذلك من طاف. ومثل هذا جميع العبادات التي لا يشوبها قصد آخر، هذا هو المخلص لله جل وعلا. لكن عدول الإنسان من مجرد الحمية من غير صيام، أو عدوله من المشي في الأسواق والطرقات ومضامير المشي إلى الطواف، لا شك أنه يؤجر على هذه النية، وليس أجره كمن أخلص ولم ينظر إلى قصد آخر. الله جل وعلا لا يمنع من أن تؤدى العبادات على وجه ينتفع به الإنسان في بدنه أو في غير ذلك، لأنه أثر عن بعض السلف أنه يصلي يزيد في صلاته في الليل ركعتين من أجل صلاح ولده، هذا تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة، تشريك عبادة بعبادة، مثل هذا لا يؤثر، وتشريك عبادة بمباح وتشريك عبادة بممنوع، هذه مراتب يختلف حكمها من مرتبة إلى أخرى من صورة إلى أخرى. من صام لله ويقصد بذلك الشفاء من المرض أو تخفيف الوزن ليستعين بذلك على عبادة الله جل وعلا، يقول إذا مرضت عاقني هذا المرض من القيام بوظائفي الشرعية، نيته وقصده تحول هذه العبادة التي شركها في هذه العادة التي شرك فيها العبادة إلى عبادة أخرى فيوجر عليها. فالأمور بمقاصدها كما يقرر أهل العلم، الأمور بمقاصدها. وعلى كل حال كون الإنسان يعدل في عمله إلى عمل مشروع، يسير ويطوع هذا العمل المباح إلى عمل مشروع، يؤجر على هذه النية. فما الذي جعل هذا الطائف بالبيت بدلا من أن يجوب الأسواق أو يمشي في الطرقات إلى أن يطوف ببيت الله الحرام؟ لا شك أن له قصد شرعي في هذا. وإذا جاء والعبرة بالناهز، العبرة بالناهز، كونه يطوف القصد الطواف ويلاحظ مع ذلك الانتفاع الدنيوي. هذا القصد الأصلي هو العبادة. لكن من جاء للرياضة وقال إن المطاف أفضل، وبعضهم يسأل عن السعي هل فيه أجر بدون نسك، من أجل إيش؟ إنه مضمار صالح للمشي، وقد وجدنا من يطوف وعليه لباس الرياضة وكان وجزم الرياض كنادر الرياضة. وإذا وجد هذا في الذكور فقد رأيناه في الإناث بعد. هذا الذي جاء من أجل الرياضة ليس من أجل الطواف، لأن القرائن تدل على ذلك. فمثل هذا ما يدخل في التفصيل الذي ذكرناه، تشريك عبادة بعبادة، هذا أجر على أجر. عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيش ويصلي، الجيش للجهاد في سبيل الله ويصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة لا يؤثر. لكن هل مثل هذا التشريك أو لا؟ أو من محض العبادة التي هو بصددها والتي جاء من أجلها واتجه لصلاته، ثم إذا انتهى من صلاته اتجه إلى عبادة أخرى، لا شك أن هذا أكمل. شخص يسمع الإمام في صلاة التهجد ويبكي، يسمع قراءة الإمام ويسمع الناس يبكون ويبكي، هو لا يبكي من تأثير القراءة، وهو ينظر إلى الطائفين في صحن المسجد الحرام يموج بعضهم في بعض ويتذكر المحشر فيبكي من أجل هذا، هذا شرك عبادة بعبادة. لكن من وجه همه وقصده لعبادته التي هو فيها لا شك أنه أكمل. هذا يقول: من راجح في مسألة كشف الفخذ نرجو تأصيل المسألة على ضوء أصول الفقه. المسألة لا تؤصل على ضوء أصول الفقه، إنما تؤصل على ضوء الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية يتعامل معها على ضوء القواعد المقررة عند أهل العلم من قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه. هذا يعني التعبير ينبغي أن يكون هذا، تؤصل المسألة على ضوء الأدلة الشرعية، ثم الأدلة الشرعية يتعامل معها على ضوء طريقة أهل العلم في كيفية التعامل. في الصحيح من حديث أنس قال: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذ. وفي حديث جرهج ومعلق في الصحيح: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. يقول البخاري: وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسنادا، وحديث جرهد أحوط. منهم من يجمع بين هذين الحديثين فيقول الفخذ عورة يعني في الصلاة، وحسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه خارج الصلاة. منهم من يحمل حديث أنس على أنه انحسر لما ركب الدابة ولم يقصد حسره، وإذا خرج شيء من غير قصد فإن هذا لا يؤثر. وعلى كل حال المرجح أن الفخذ عورة. وأما من يقول أن حسر الثوب عن الفخذ من خصائص عليه الصلاة والسلام والفخذ عورة بالنسبة لغيره، فهذا وإن قال به بعض العلماء للجمع بين النصين، لكن هذا لا يتجه. لماذا؟ لأننا نقول: أيهما أكمل، الحسر عن الفخذ وكشف الفخذ أو تغطية الفخذ؟ تغطية أكمل. كل كمال يطلب من الأمة فنبيها أولى به عليه الصلاة والسلام. كل كمال يطلب من الأمة فنبيها أولى به، يعني نظير ما قيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة في حديث ابن عمر: رقيت على بيت لنا أو في الحفصة فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس قبل أن يقبض بعام ويستدبر الكعبة. قالوا: هذا خاص به والنهي بالأمة. نقول: لا، احترام الجهة المعظمة شرعا كمال، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقول: هذا الكمال النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فننظر في طريقة أخرى ومسلك آخر من مسالك الجمع بين النصوص. فإما أن نقول هذا محمول على البنيان والنهي محمول على الفضاء وهذا أولى ما يقال، أو يقال إن الاستدبار أخف من الاستقبال وقد قال به بعض العلماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، يعني وعن أبي هريرة راوي الحديث السابق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الصانع، الآن يقول عنه. وجرت العادة عند المصنفين في المختصرات أنهم يكنون عن الراوي الذي تقدم ذكره، وعلى هذا فهو يعود إلى أقرب مذكور إذا قيل عنه عن صحابي الحديث السابق. فهل الضمير يعود إلى أبي هريرة أو يعود إلى جهجاه الغفاري؟ لأنه في قال: ورواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري. من يجيب؟ من حديث أبي هريرة، لأنه هو الحديث المقصود. وأما حديث جهجاه فقد جاء به المؤلف عرضا وليس من شرطه، إنما جاء به لبيان المبهم، وليس مقصودا في التأليف، وليس على شرط المؤلف، لأنه لم يقل أحد بأنه من أصح الأسانيد، بل فيه ضعف. فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، فالضمير يعود إلى أبي هريرة، وإن كان ذكر جهجاه وحديث جهجاه بعد ذكر حديث أبي هريرة، لأن ذكره ليس مقصودا لذاته، وإنما ذكر لبيان المهمل المبهم. ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ شو الفرق؟ نعم، يعني يذكر اسمه بما لا يميزه عن غيره. حدثنا محمد، وفي شيوخه عدد كبير من المحمدين، هذا يسمونه مهمل. والمبهم الذي يكنى عنه: جاء رجل، جاء كذا، لا يميز ولا يذكر اسمه. في كتب في هذا النوع المبهمات ذكرنا منها ما ذكرنا في درس سبق، وقلنا إن من أجمعها حديث كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي بن المؤلف. وهناك تمييز المهمل لأبي علي الجياني الغساني، مطبوع أقسام منه ما يتعلق بالصحيحين مطبوع. هذه كتب يجب أن يعتني بها طالب العلم لأنها في غاية الأهمية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الصانع، والصناعة أعم من أن تكون الحرفة المعروفة التي تقابل بالتجارة والزراعة ونحوهما، إن الصناعة لها مفهوم عرفي يخصها بنوع من الأعمال. الصانع بطعامكم، الصانع معه منشار ومطرقة ومعه آلات لحام وغيرها، لا، فالصانع الذي يصنع الشيء أعم من أن يكون في الحرفة والمهنة المعروفة التي هي الصناعة المقابلة للزراعة والتجارة والنجارة ونحوها، أعم، حتى أنه يطلق على الأمور المعنوية فيقال الصناعة الحديثية، ما تسمعون مثل هذا الكلام، ويقال صناعة الفقيه وهكذا. فالإطلاق أو اللفظ أعم مما يطلق أو مما يختص به عرفا، والمراد به هنا الطباخ الذي يعد الطعام، الذي يعد الطعام. إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه. لو لم يوجد هذا الصانع وهذا الطباخ لا تكلفتم في طبخه، ولا يدرك مثل هذا العناء إلا من عاش قبل انفتاح الدنيا ووجود هذه المحلات التي تيسر الأطعمة الجاهزة. كان النسوة يتولين صناعة الطعام ويلاقين من شدة الكلفة والعناء الشيء الكثير. يعني تصور امرأة جالسة بجوار حطب يشتعل نارا وليس عندها مكيف ولا عندها شيء في جو حار، وجالسة من صلاة الظهر إلى قرب المغرب تطبخ العشاء. ومثل هذا الخادم، يعني فيه كلفة ولا ما فيه؟ الأمور تيسرت الآن، ما عليك إلا أن تضع الفيش في الكهرباء ويجهز لك اللي تبي، والخدم متوافرون وغيرهم من الذكور والإناث، وإن تجاوزت ذلك فالتلفون يجهز لك كل شيء. ولذا تيسر الأمر، كان الأمر في غاية المشقة. إذا نزل الضيف في منتصف الليل طلعت الشمس وهم مجهزون الطعام، والآن بالتلفون دقائق معدودة والطعام جاهز بين يديك. فما يدرك مثل هذه الأمور إلا من عانى. وأيام الرخاء ليست مضمونة، والأيام دول، يوم لك ويوم عليك، اليوم يشتغل عندك وغدا تشتغل عنده. فهل أعددنا لمثل هذا عدة؟ وهل شكرنا مثل هذه النعم لتقر؟ لأن شكرتم لأزيدنكم. كثير من الناس مع الأسف يقابل مثل هذه النعم بكفرانها، يعني وجدنا من الأغنياء من يجمع المتناثر من الطعام فيأكله، لا أقول المتناثر من جهته بل من جميع الجهات، وهو من الأغنياء المعروفين بالكرم، لا أقول معروفين بالشح والبخل، لا، لماذا؟ لأنه يقدر هذه النعمة قدره، وعرف ومر عليه شيء مما يجعله يهتم ويحتاط لنفسه. الآن الأطعمة مآلها إلى النفايات، والمسلمون في كثير من بقاع الأرض يموتون جوعا، لا بد من الاهتمام بهذا الأمر. ولذا إذا جاءكم الصانع بطعامكم لا أسوش الصانع، الصانع راتب. إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه، كل حر ولا دخان، المطبخ مكيف وغاز ولا كهرباء ما فيه دخان، وياخذ راتب وجالس في مكان في ظل ظليل وفي جو معتدل ما عانى شيء. قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم، فادعوه فليأكل معكم. قد تتعلق نفسه بهذا الطعام لا سيما إذا كان أمينا لا يأكل حتى يؤذن له، وينبغي أن يعان على الأمانة لأنه إما مكن من ذلك، يمكن أن يتعدى ويأكل، مع أنه إذا أكل بالمعروف لا يلام. فادعوه فليأكل معكم وإلا فلقموه في يده. إن جلسوا أكل، هذا هو الأصل، وهذا قد يصعب على بعض النفوس التي فيها شيء من الترفع والكبر، يجلس الخادم بجانبه، هذا صعب على بعض النفوس. ورأينا من كبار أهل العلم في موائدهم المعدة في الليل والنهار أول من يجلس الضعفاء، بل في من أول من يجلس من في عقله شيء ولو رد أحد. بالمقابل ذكر في تراجم بعض من يحمل شيء من العلم أنه ترفع عن الصلاة بجوار الفقراء والمساكين، فترك المسجد لأجل هذا، يصلي بجوار حمال ولا زبال ولا، صلى الله العافية. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، صلى الله العافية. وإلا فلقموه في يده، يعني إذا كان المكان ضيق أو الطعام قليل لا مانع من أن يعطى شيئا يكسر شهوته ويحد منها، وإلا فقد تتعلق به نفسه ويحضر الشيطان في مثل هذا الموقف، تعلق نفسه بالطعام فيصاب بعين ونحوه. لكن إذا لقم في يده فهل المنظور إليه امتثال هذا الأمر أو المنظور إليه دفع العين؟ إذا امتثلنا هذا الأمر حصل لنا أجر المرتب على هذا الأمر، والعين تندفع بإذن الله. لم يقل الشيخان الصانع، إذن من أين جاء بها المؤلف؟ إذا جاء أحدكم الصانع بطعامكم، الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل الشيخان الصانع، وقال خادمه. نعم، من أين جاء به؟ وما الذي جعله يعدل من لفظ الشيخين إلى هذا اللفظ؟ ما الذي جعله يعدل؟ إذا جاءكم لابد أن يكون إذا جاء أحدكم خادمه، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد أغنى عنه إلى آخره، ينبغي أن يكون هكذا السياق. ما الفائدة من العدول عن الخادم إلى الصانع؟ هي موجودة في من روى الحديث غير الشيخين، غير البخاري ومسلم، فهل للعدول من خادمه إلى الصانع نكتة ولا ما فيه؟ وهل في مثل هذا إخلال بأمانة النقل، أو أن هذا يدخل بحيز الرواية بالمعنى، لا سيما مع البيان؟ لم يقل الشيخان الصانع وقال خادمه، يعني كأن لفظ الصانع مع معاناة عناء الحر والدخان، لأن الصناعة فيها معالجة، وأما الخدمة قد تكون بالشيء الكبير وقد تكون بالشيء اليسير، لكن الصناعة فيها من المعاناة ما هو أشد من مجرد الخدمة، مع أن الخادم أعم من أن يكون صانعا أو مقدما للطعام، لأن عندكم كما تعلمون الطباخ الذي يلي طبخ الطعام، والخادم قد يلي الطبخ وقد لا يلي الطبخ، قد يكون مجرد مقدم للطعام المطبوخ. هنا إشكالات في تغيير اللفظ، المؤلف عدل عن لفظ البخاري ومسلم إلى لفظ غيرهما، وعرفنا أن الصناعة فيها معاناة بخلاف مجرد الخدمة، لأن قد تكون فيها معاناة وقد تكون خدمة بأدنى شيء، فكونه عدل عن هذا اللفظ إلى الصانع ليناسب قد أغنى عنكم عناء حري ودخانه، مع أن الخادم قد يغني عناء الحري والدخان إذا تولى الطبخ. المقصود من الحديث واحد سواء كان بهذا اللفظ أو بذاك، المقصود من سياقه بلفظ الصانع أو الخادم واحد، لأن السياق أو الحديث إنما سيق من أجل فادعوه فليأكل معكم، فادعوه فليأكل معكم، وهذا لا يتغير سواء قلنا صانع أو خادم، لا يتغير فيه المعنى والمقصود. قال البخاري: فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني فلقموه في يده في اللفظ الأول، بين في الرواية الثانية عند البخاري: فإن لم يجلسه معه فليناوله مثل فلقموه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني هذا أقل ما يدفع، كل ما أعطاه أكثر ليسد حاجته كان أولى. وقال مسلم: فإن كان الطعام مشفوها، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، مشفوها يعني كثرت عليه الشفاه وكثر عليه الأكلة وصار قليلا بالنسبة لمن قدم لهم، قليلا قد يكون كثير بذاته لكنه قليل بالنسبة لمن قدم له، إذا قدمت طعام وليمة عليها شاه ودعوت لها 100، الأصل أن الطعام قليل ولا كثير؟ كثير، لكنه بالنسبة لمن قدم لهم قليل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا وقلته لا لذاته وإنما لكثرة الشفاه عليه، لكثرة من يأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني كما تقدم في الرواية السابقة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، لبن خلط بماء، لبن قد شيب بماء يعني خلط بماء من أجل أن يكثر أو يبرد أو تنكسر حموضته أو ما أشبه ذلك أو لأي سبب من الأسباب، فتجده يزاد ماء إما ليكثر ليكفي الحضور أو ليبرد، قد يكون اللبن ساخن والماء بارد تضيف هذا على هذا فيبرد، أو يكون حامضا قد مر عليه يوم أو أكثر فتنكسر حموضته إذا شيب بالماء، وشوبه يتفاوت، إما أن يوضع عليه قليل من الماء فتبقى خواصه والانتفاع به، أو يشاب بكثير من الماء ثم لا يبقى إلا طعمه، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، ايش معنى هذا الكلام؟ حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يمدح ولا يذم؟ نعم يذم، لأن انتظروا به إلى أن أظلم الليل فلا يرى، شوفوا ما تأخذ على أنه لبن، واللبن إذا زيد عليه الماء وكثر مع الظلام يتراءى لك كأنه لون ذئب، هل رأيت الذئب قط؟ يعني مثل، يعني مثل الذئب، على كل حال اللبن إذا شيب ولو كثر فيه الماء أفضل من عدمه، أفضل من عدمه، وإذا كان الهدف من أجل أن يسعى الجميع فلا مانع، من أنشاب. وقد جاء أتي النبي عليه الصلاة والسلام بلبن قد شيب بماء، والشوب هذا إنما هو للاستعمال، إنما يكون للاستعمال ولا يكون للبيع، ولا يكون للبيع لأنه غش. إذا زيد ماء فهو غش. وعن يمينه عليه الصلاة والسلام أعرابي عن يمينه، وعن يساره أبو بكر. عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يشرب أولا ثم يعطي من عن يمينه، وأحيانا يكون آخر القوم عليه الصلاة والسلام حسب حاجة القوم وضرورتهم إلى هذا الطعام. ففي قصة أبي هريرة لما خرج وما أخرجه إلا الجوع أو شدة الجوع، أعطاه اللبن وقال أسق القوم. أبو هريرة ينظر إلى هذا اللبن لحاجته الماسة وضرورته إليه، وكل أحد يشرب يقول الظاهر أنه ما مبقي شيء، وشرب وبقي أوفر مما كان. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، من بقي أبا هريرة؟ يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا هريرة ما شرب، لكنه يداعبه عليه الصلاة والسلام. قال ما بقي إلا أنا وأنت. النبي عليه الصلاة والسلام قال اشرب، فكان عليه الصلاة والسلام آخره شربا. وهنا قد أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي. نعم يعطي من عن يمينه، وهذه هي السنة، هذه هي السنة. السنة أن يبدأ بالكبير سواء كان كبرا حسيا أو معنويا، بالسن أو بالقدر، يشرب ثم عن يمينه. وقل مثل هذا في كل ما يجهز للمجموع مثل الطيب ونحوه. وبعضهم يقول أن الساقي يعطي من عن يمينه فيقع في مخالفة هذا الحديث. نعم إذا شرب الساقي قبل الناس يعطي من عن يمين، فالمقصود يمين الشارب، وهكذا إلى أن يدور على الجميع. فالأعرابي عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر عن يساره، وعمر مقابله أمامه. قال عمر لما أعطاه الأعرابي قال أعطي أبا بكر، أعطي أبا بكر، معروف منزلة أبي بكر في الإسلام وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وهل عمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعطي أبا بكر أو لينبه الأعرابي أن يؤثر أبا بكر؟ هل لعمر أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس له ذلك، ومقام عمر أعظم من أن يقصد هذا، إنما مراده أن يتنبه الأعرابي لفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأعطاه الأعرابي فشرب، لأن هذا حق له، حق شرعي من أجل الجهة لا لذات الشخص. من أجل الجهة اليمنى. فاستحقاق الأعرابي للتقديم لا لذاته وإنما لجهته. ثم بعد ذلك، هل أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الإناء أو القدح عمر ولا أبا بكر؟ الأصل أن يعطي عمر، لأنه هو الذي عن يمين الشارب الأعرابي، لكن الذي يظهر من قوله، من قول عمر أعطي أبا بكر، أنه آثره على نفسه، وإذا حصل الإيثار فالإيثار بمثل هذا مستحب. في قصة أخرى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس ما زال صبي، وعن يساره أشياخ منهم خالد بن الوليد وغيره، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس في أن يعطي الأشياخ وهم عن يساره، ولم يستأذن الأعرابي فيعطي أبا بكر. فالأعرابي حديث عهد بالإسلام، لم يتمكن الإيمان من قلبه، فيمكن أن يقع في نفسه شيء قد يهلك بسببه، فكونه يؤثر لا شك أن هذا يحقق مصالح ويدرأ مفاسد. وأبو بكر أبو بكر، مهما حصل له من الإيثار عليه فإن قدمه راسخة لا تتزحزح، بخلاف الأعرابي. وابن عباس شاب نشأ بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عمه وله كلمة عليه، يمكن أن يدل عليه بالاستئذان، بخلاف الأعرابي. والأشياخ فيهم خالد بن الوليد سيد في قومه وكبير في السن، هم بمنزلة أبي بكر في رسوخ الإيمان وعدم الالتفات إلى أي أمر من أمور الدنيا. استأذن ابن عباس لأنه له كلمة على ابن عباس، وله ميانة على ما يقولون، ومنزلة خالد بن الوليد وغيره من الأشياخ تختلف عن منزلة أبي بكر، وإلا أبو بكر لا يعدله أحد. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. الأيمن فالأيمن ضبطها الضم ولا النصب؟ والتقدير ها؟ ايش قال؟ ما قول القول مفرد ولا جملة؟ يصلح أن يكون مقول القول مفرد؟ روي بالرفع والتقدير الأحق الأيمن فالأيمن، والنصب على تقدير أعطي الأيمن فالأيمن، أعطي الأيمن فالأيمن. في قول الإمام أتموا الصفوف الأول فالأول، أتم الصفوف الأول فالأول. النصب على إيش؟ بدل بعض من كل، لأن في مثل هذا يقولون حال أتم الصفوف مرتبين، مرتبين الأول فالأول، ويصلح البدلية. وقال الأيمن فالأيمن في قصة القسامة لما قتل عبد الله بن سهل واتهم اليهود وجاء حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، أخذ عبد الرحمن يتكلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر. ولا شك أن السن وصف مؤثر، فهل يبدأ بالكبير أو يبدأ بالأيمن؟ إذا وجد كبير ووجد أيمن. في هذا الحديث وفي حديث ابن عباس يبدأ بالأيمن، ولذا قال الأيمن فالأيمن، وهذا إذا كانوا مترتبين. أما إذا كانوا كلهم بين يدي المعطي أو خلفه أو وقوف وما أشبه غير مرتبين فيبدأ بالأكبر، كبر كبر. وإن كانت القصة التي معنا في الشرب وكذلك في حديث ابن عباس في الشرب وقصة القسامة في الكلام في البداءة بالكلام فلا تؤثر على ما جاء في هذا. المقصود أن هناك أوصاف لها أثر في التقديم، لها أثر في التقديم. لو قدر أن الطلاب جاءوا للدرس منهم المتقدم ومنهم المتأخر، منهم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم العاشر ثم المئة، للأولية عند أهل العلم مدخل في الأولوية. أن الطلاب جاءوا لدرس وهنا كتاب يوزع على الطلاب، تبدأ بمن؟ تبدأ مقتضى هذا الخبر تبدأ بالأيمن. ما معنى؟ وقولهم الأولية لا مدخل في الأولوية، الأول هذا يدل على حرص على العلم أكثر مما تأخر بعده، وهذا الحريص ينبغي أن يلاحظ. فهناك أوصاف لها مدخل في التقديم والتأخير، وأما في مسألة الشرب والأكل وما أشبه ذلك من يقيس عليه أيضا البخور طيب، يقول مثل هذا يبدأ بالكبير ثم الأيمن فالأيمن. وزاد مسلم في رواية عن أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وزاد مسلم في رواية قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة، يعني هذا تقديم الأيمن هذه السنة، وتكرار أنس لقوله فهي سنة هذا تأكيد، تأكيد لفظي. فهي سنة فهي سنة تأكيد جملة. ثلاث مرات، والتأكيد يحصل بمرتين ويحصل بثلاث ويحصل بأكثر كما قال بعضهم في بعض الرواة ثقة ثقة ثقة ثقة إلى عدد من التوثيق حتى قال بعضهم إنما اقتصر على ما ذكر لأن نفسه لم يسرف، فالتأكيد لا حد له، ولذا قال فهي سنة فهي سنة فهي سنة. يغفل كثير من الناس عن تطبيق هذه السنن، وبعض الناس يحرج فتجد يخالف السنة دفعا للحرج، يصعب عليه أن يعطي من عن يمينه والذي عن يساره أكبر سنا أو قدرا، وقد يكون الوالد، وهذا يزداد فيه الحرج. إذا أعطيت الكبير ثم الذي عن يساره ثم الذي عن يمينه أخ لك وعن يساره أب، أو قل كبير وصغير، يحصل هذا فيه حرج حينما يقدم الولد على أبيه، لكن السنة قاضية على الجميع. وإن استؤذن من الذي على اليمين الشارب وأذن، فهذه أيضا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ابن عباس. طيب، يحصل في بعض الدوائر الحكومية والمدارس وغيرها يكون الساقي هو الأب والمسقي هو الابن، كيف؟ الابن مدرس في غرفة المدرسين والأب هو الفراش الذي يخدمه، ففي مثل هذه الحالة لا شك أن الحرج كبير، لأنه بين أمرين، إما أن يستخدم والده وهذا ليس من البر، وإما أن يقوم فيخدم عن والده، وحينئذ ما استفاد، ما صار مدرس، هذه وقائع معلومة. فما الأفضل في حق الابن؟ أحيانا في غرفة المدرسين، وهذا في معهد من المعاهد العلمية رأيتهم أكثر من 40 مدرس، والذي يسقيهم ويباشر عليهم يصب لهم القهوة والشاي والد لواحد من المدرسين وجالس معهم، إن قام هذا المدرس يخدم الجميع مشكلة، ما صار له مزية، وإن جعل أباه يخدم وهو جالس ويخدم هذه أيضا حرج كبير على الولد. فما سبيل الخلاص من مثل هذا؟ وين ينصرف؟ وين يروح؟ يتقهوى، عنده درس بعد ربع ساعة، وين ينصرف؟ ينقل، ما في إلا معهد واحد في البلد، أو ينقل الأب إلى مكان آخر. لا شك أن هذا حرج على الولد. ومن هذا الباب يعني لا بد من ملاحظة هذه الأمور، لأن الأب له حق على ولده وأكبر سنا وله فضل الولادة التي هي سبب وجود هذا الولد، والمسألة مسألة أدب. نعم. ما كيف السبيل؟ أن ينقل الأب عن هذا المعهد إلى جهة أخرى يخدم في مكان ليس فيه أحد من ولده، قد يكون مرتاح في هذا العمل ولا يجد عمل أفضل له من هذا. نعم. ها؟ كيف؟ ما استفاد الابن. الأب هذا عمله ومرتاح لهذا العمل، والابن بيجلس يشرب له فنجان وبياله ويروح يؤدي درس. يعني دلالة الأحاديث على مثل هذه المسألة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان الجهة لها حق في التقديم والسن له حق في التقديم، كبر كبر، فماذا عن الوالد مع ولده؟ يعني إن كان الولد لا يهتم بهذا ولا يرفع به رأسا هذه مشكلة. وش الحل؟ نقول ينتقل أحدهما إلى جهة أخرى. وأظن أن هذا أيسر الحلول. نعم. يعني إذا ما بقي من الحضور إلا الولد يخدم نفسه، لكن يعز عليه ويصعب عليه أن يرى أن أباه يخدم وهو جالس، يعز عليه جدا. إضافة إلى أنه في بعض الجهات قد يسمع من الحضور ما يسوءه في حق أبيه، لأن المستخدمين والفراشين يعني الطبقة الدنيا من الموظفين يتجرأ الناس عليهم ويقولون فيهم أشياء ويمزحون عليهم وابنه موجود بينهم، فأظن النقل هو الحل، إن انتقل الأب ولا ينتقل الابن، إن هذا شيء النفس السوية لا تطيقه، فضلا عمن جبل على دين وفضل وبر. فالتنبيه بما جاء في الباب لا شك أنه من باب أولى في الصورة التي ذكرناها، فلا بد أن تعالج معالجة شرعية. يقول: هل ابن عمر رضي الله عنه كان عنده دليل لتحديد اللحية بما زاد على القبضة يقص، أم أن هذا كان اجتهادا؟ هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما مستند إلى آية الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولذلك لا تجدون ابن عمر يفعل هذا في غير النسك، لا يفعل هذا في غير النسك، وإنما يفعله في النسك امتثالا للآية، لأنه يرى أن الواو للجمع ولا بد من أن يفعل الحلق والتقصير معا. فإذا حلق رأسه فما الذي يبقى للتقصير؟ ما يبقى للحية. فهو يجمع بينهما امتثالا للآية، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وأثر أيضا عن بعض الصحابة، والعبرة بما ثبت عن القدوة عليه الصلاة والسلام، وكانت تعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه. يقول في حديث سبع يظلهم الله في ظله الحديث، هل زيادة في ظل عرشه صحيحة؟ نعم. وهل من يذهب إلى تضعيفها يحق له أن يقول من قال في ظل عرشه هذا تأويل؟ وهل من قال أنه ظل يخلقه الله في ذلك اليوم له حجة في هذا القول؟ على كل حال مثل هذا يقتصر فيه على ما ورد، ما دام ورد الظل لله جل وعلا يثبت على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما ظل العرش فهو كظل غيره من المخلوقات لأنه مدرك وله نظائر، أما ظل الله جل وعلا فهو كما يليق بجلاله وعظمته ولا تنافي بينهما. يقول إذا جحد الشيخ رواية تلميذه ولكن التلميذ قد صرح بالرواية كقولي سمعت أو حدثني، إذا جحد الشيخ صراحة وأنكر رواية التلميذ قالوا يروي عنك فلان يقول حدثنا فلان قال لا أنا ما رويت هذا الحديث، فالشيخ هو الأصل إلا إذا دلت قرينة على حفظ التلميذ ونسيان الشيخ، أو لوجود أمر بينهما ليوقع الشيخ التلميذ في حرج، وحينئذ إذا وجد مثل هذا فالقدح في الشيخ، وإلا فالأصل الشيخ. قد لا يجزم بالنفي فيقال يروي عنك فلان كذا فيقول ما أدري، وحينئذ يروى أو يروي الشيخ عن تلميذه عن نفسه إذا كان ثقة عنده، حدثني فلان أنني حدثته بكذا، وفي هذا مصنفات من حدث ونسي. يقول هل العنفقة يعني الشعر الذي تحت الشفة السفلى من اللحية؟ نعم هي من اللحية ولا يجوز حلقها وتهذيبها. يقول ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن من سنن الصلاة قراءة الصلاة الإبراهيمية مع التشهد الأول بعد الركعتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل هناك دليل على هذا؟ الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا أنهم عرفوا كيف يسلمون عليه وكيف يصلون عليه ثم أرشدهم إلى الصلاة الإبراهيمية، ما فيها ما يدل على أنه في التشهد الأخير، إنما هي في التشهد ويشمل الأول والأخير، إلا أن أهل العلم قالوا أن التشهد الأول مبناه على التخفيف فلا تذكر، وإلا ما في ما يدل على إخراج التشهد الأول، والأصل أن السؤال يدخل فيه التشهد الأول والأخير فيكون معه أصل الدليل، ومن أخرج التشهد الأول هو الذي يطالب بالدليل، إلا أنهم قالوا أن التشهد الأول مبناه على التخفيف، ويرون في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس التشهد الأول كأنه على الرضف عن الحجارة المحماه ما يدل على أنه يخففه جدا. سبع ساعة ها؟ ساعة سبع يقول كيف السبيل إلى تقوية أعمال القلوب؟ أولا يكون ذلك بمعالجة أمراض القلوب، تبدأ بمعالجة الأمراض، لأن التخلية قبل التحلية، فإذا تم لك علاج قلبك من الأمراض فإنه يسهل عليك أن تقوي هذه الأعمال بالإكثار من الأعمال الصالحة ومن نوافل العبادات، وبهذا يتقوى عمل القلب إن شاء الله تعالى. صل على محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.